إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعظم الحق وأن يعمل به وأن يتعرف على ما أوجب الله عليهما، الحق الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحق القائم على أدلة الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الحق هو قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. يجب علينا جميعا أن نعرف الحق ونتعلم الهدى وجوبا عينيا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. الحق هو المنهاج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريقا آمنا صراطا مستقيما خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خطا مستقيما، وجعل على جنباته خطوطا قصيرة منعرجة، ثم قال: على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحق أيها الناس أن تحب نصوص الكتاب والسنة، فلا تقدم عليها شيئا قول أحد كائنا من كان، لا تقدم على كلام ربك ولا على كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول أحد كائنا من كان. وإذا كان لزاما على كل مسلم أن يتعلم الحق والهدى بأدلته وبراهينه، وأن يدفع كل باطل ويرد كل ضلال، فمن هنا مسلمون. الحق ينبغي أن تحبه حبا جما كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلام نبينا الذي هو وحي أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تعظيم للحق، تعظيم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تقدم قول أحد ولا رأي أحد ولا فكر أحد ولا تنظير أحد ولا فلسفة أحد ولا كتابة أحد ولا مؤلف أحد على كلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أعظم نعمة يمن الله بها عليه أن يكون الحق هو رائدك، هو مطلبك، كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم محاكمون إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كائنا من كان. زعمك وأنت لا أدري ولست بأدري حتى تخضع للكتاب والسنة، بل مجرم أثير. أنت أهدى سبيلا وتأتي أنت أيها الفيلسوف وتكون أهدى سبيلا، وتأتي أنت رئيس الحزب وتريد أن تكون أهدى سبيلا، وتأتون أنتم كلكم من على الأرض وتخاصمون كتاب ربكم وسنة نبيكم، وتطمعون أن يصير المسلمون وراءكم أسرابا. هيهات هيهات هيهات هيهات، فالحق باق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة المنصورة والفرقة النادية تضع الأهواء تحت الأقدام، والحزبيات تحت الأقدام، والبدع والمحدثات تحت الأقدام، ويتحاكمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة ولا أجنحة عسكرية ولا أجنحة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يقول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله وهو صاحب سنة الإمام: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره، سعادة عظيمة أن يحبب الله إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبب إلى قلبك. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. نعمة، نعمة امتن الله بها عليه، لا تستبدل بها رأيا، فكرا، حزبا، جماعة، تنظيما، لا تستبدل، لا تستبدل. فإن المرء إذا عرف الحق فأعرض عنه يعاقب. وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نقلب، نقلب، لأنه عرف الحق فلم يتمسك به وأبصر الطريق وحاب عنها، يعاقب. لا تكن ضحكة لهؤلاء العابثين بدين المسلمين. تعلم السنة، عض عليها بالنوازل، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. كن صاحب سنة، كن صاحب سنة، اطرح الأهواء والبدع، ستشعر بسعادة عظيمة وبأنس عظيم. اترك هؤلاء المتخبطين في الصباح في حزب، وفي المساء في حزب، وفي الصباح عنده فكرة وفي المساء عنده فكرة، وكل يوم في منهج وطريق. أما أنت صاحب سنة لا تحيي، لا تحيي، حيثما كانت السنة كنت، وحيثما حلت حللت، وحيثما ارتحلت ارتحلت. صاحب سنة، صاحب سنة نعمة عظيمة ينبغي أن تعلموها لأبنائكم، لأزواجكم، لجيرانكم، لأرحامكم. كونوا أصحاب السنة تفلحوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يميتنا على الكتاب والسنة غير مبدلين. اللهم ثبتنا على الحق والهدى، اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعلها أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم مكن لشريعتك في هذه البلدة وفي بلاد الإسلام. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، بك نصور وبك نجور. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم من أراد كيدا، اللهم من أراد بهذه البلاد كيدا، اللهم اجعل كيده تدميرا عليه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد بهذه البلاد خيرا، سنة وكتابا وهدى ورشادا، اللهم سدده، اللهم وفقه، اللهم أعينه. نسأل الله العظيم الهدى